بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله، يا أكرم نور كل النور تألق منه وجاب الكون على كفيه، يا أكرم نور خف إليه الروح القدس وكبر شوقا بين يديه، يا حبيب الله، يا أكرم نور شرب الكون رحيق العزة لما سار على شطيه، رفض الظلم وأوقد نارا لا تتحرك من جنبيه، رفض صلاة الأوابين لغير الله، رفض خشوع الكذابين بغير شفاه، رفض خفوت المغلوبين، رفض سكوت المسلوبين، ومضى يسحق كل ظلام عبر الكون ومر عليه. فداك أبي وأمي يا رسول الله. صلى عليك الله، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت في الفلا وجناء. حدث مؤلم. 23 يوما مرت منذ أن تجرأت صحيفة جيلاندز بوستن الدنماركية على الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أشرف مخلوق وأطهر إنسان وأرفع من خطى على هذه البسيطة. وبدايات ملؤها الغفلة. تبا، أي غفلة هذه؟ وتبا مرة أخرى، فأنا لم أكن الغافل وحدي، كانت عيناي طوال هذا الوقت تعبر الوجوه، وأذناي تلتقط الكلمات، وبصري يلتهم السطور، فلم أرى سوى نأمات هنا وهناك تنادي بصوت مخنوق يوشك أن يضيع وسط هدير الحياة الداوي. ليست الإساءة الأولى. في عام 1900 للميلاد تجرأ السياسي والمؤرخ الفرنسي هانوتو على القول بأنه لا دواء للتعصب الإسلامي إلا نسف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الحماة لدين أحمد غضبة، نصر الإله بها وعز المصحف، هاج الحماة فهاج كل مشيع، عجل الوقائع بالفوارس يعصف، ضجت شعوب المسلمين وراعهم ظلم الأولى، لولا السياسة أنصفوا. محمد سيد الكون، ومع ذلك قوبلت المشاعر والتنديدات بالاستهتار. لم تتراجع الدنمارك، بل أقدمت مجلة نرويجية على إعادة نشر الصور ذاتها بعد 100 يوم في يوم عيد الأضحى إذ يحتفل المسلمون بعيدهم. وأصر نشرت هذه الصور مشفوعة بتعليق لرئيس التحرير يقول فيه: إن حرية التعبير في منطقتنا مهددة من دين ليس غريبا عليه اللجوء إلى العنف. بل وأمعن، في 30 سبتمبر الماضي الموافق 26 شعبان من هذا العام الهجري، نشرت صحيفة يولاندز بوستن، وهي من أوسع الصحف اليومية انتشارا في الدنمارك، 12 رسما ساخرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف الله قدره وأعلى مكانه. أقل ما توصف به أنها بذيئة ومنحطة إلى أبعد الحدود. ومع الرسوم نشرت الصحيفة تعليقا لرئيس تحريرها عبر فيه عن دهشته واستنكاره إزاء القداسة التي يحيط بها المسلمون نبي. ورغم التنديد الإسلامي أسفر اجتماع القمة الأخير في مكة المكرمة عن توصية تشير إلى القلق إزاء الحملات الإعلامية المسيئة إلى الإسلام ونبي المسلمين. ورغم التهديد بعدم التعاون قررت منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان مقاطعتها لمشروع دنماركي يتمثل في إقامة معرض كبير تحت عنوان انطباعات عن الشرق الأوسط. تحركت وفود شعبية من الدنمارك طافت بلدان العالم الإسلامي. ورغم التهديد أصدر الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية الكبرى بيانات تدين ما حدث. وفي النهاية كان غاية ما تفضل به المسؤول هناك أن أشار في كلام مقتضب إلى أن حكومته تدين أي تصرف يسيء إلى مشاعر أي جماعة من الناس. إنها حملة تجر سلسلة من الانتهاكات، بدءا من تصريح الملكة بأن الإسلام يمثل تهديدا على المستويين العالمي والمحلي، وحثها حكومتها على عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة، وانتهاء بالحملة العامة في الصحف ومحطة التلفاز الرسمية التي أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين، ومرورا بمواقع الإنترنت التي يطلقها دنماركيون أفرادا ومؤسسات تحذر من السائقين المسلمين لأنهم إرهابيون وقتلة زعموا. ويقول نائب دنماركي إن الإسلام منذ بداياته كان عبارة عن شبكة إرهابية. فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسل العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء. يا من جعلك الله أسوة للعالمين يا محمد، يا من بعثك ربك رحمة للبشر أجمعين يا رسول الله، يا من توعد الله من آذاك بالعذاب الأليم يا حبيب الله، يا من أمرنا أن نقدم حبه على كل محبوب. كن مع محمد. الدعاء على الظالمين المعتدين الذين تعمدوا الأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم. واجبنا نحو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الإسهام في تحريك القضية. كيف؟ بكتابة في صحيفة أو موقع، أو بنشر رسالة جوال، أو بإلقاء كلمة في جامع أو مجلس خاص أو عام، أو على الأقل بتحديث أولادك بما فعله أولئك المجرمون وتذكيرهم بقيمة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومكانته وشرفه ومنزلته. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عرب. دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم. عناقيد للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم، خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن أحمد بنعمة، خطيب جامع محمد الفاتح بجدة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، أن تجيء متأخرا خير من ألا تجيء أبدا. كان هذا من قدح في ذهني وأنا أقلب النظر في هذا الموضوع الخطير. كنت أمر بحالة غريبة من الذهول الفكري والجمود الروحي، ألهتني عن متابعة الحدث في وقته والتعليق عليه في إبانه. غيبوبة هي، إلا أن صاحبها يتحرك ويمشي ويتكلم ويناقش، وانفصال عن الحياة تبقى معه الحياة، موت كلا موت أو حياة كلا حياة، لا فرق، فالأمر كما قال الشاعر: نهض الموتى هوى من لم يمت، كالنعاس الموت لا شيء خرافة. ولعلي لم أكن وحدي، فلقد كان ثمة ذهول عميق يلف العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، ذهول تبدت معه كل ردود الفعل مع كثرتها الظاهرة أشبه بفرقعة خافتة في جوف قبو هائل مظلم، ذهول يشبه حالة بائس مسكين تخبطه الضياع في متاهة عقيمة، فآنس من جانب الجدار بابا ظن فيه نجاته، فلما جاءه وجده أشد شيء ظلمة ووحشة، فانكفأ يلوك بين شدقيه عبارة إلى متى. 23 يوما مرت منذ أن تجرأت صحيفة جيلاندز بوستن الدنماركية على الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أشرف مخلوق وأطهر إنسان وأرفع من خطى على هذه البسيطة. فهذه 110 أيام أو 2640 ساعة تصرمت على هذه الفعلة الشنيعة، ثم أجيء أنا اليوم بعد كل هذا الوقت لأتكلم عنها. تبا أي غفلة هذه، وتبا مرة أخرى فأنا لم أكن الغافل وحدي، كانت عيناي طوال هذا الوقت تعبر الوجوه، وأذناي تلتقط الكلمات، وبصري يلتهم السطور، فلم أر سوى نأمات هنا وهناك تنادي بصوت مخنوق يوشك أن يضيع وسط هدير الحياة الداوي. في عام 1992 للميلاد تجرأ السياسي والمؤرخ الفرنسي هانوتو على القول بأنه لا دواء للتعصب الإسلامي إلا نسف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يومها مادت الدنيا وارتجت الأرض، وكان الأمر على ما وصف أحمد محرم: غضب الحماة لدين أحمد غضبة، نصر الإله بها وعز المصحف، هاج الحماة فهاج كل مشيع، عجل الوقائع بالفوارس يعصف، ضجت شعوب المسلمين وراعهم ظلم الأولى، لولا السياسة أنصفوا. واضطر هذا الوقح لأن يرجع عن رأيه في خطاب رسمي ألقاه من بعد. وها نحن اليوم نرى التطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا على قبره فحسب. فما الذي حدث؟ لم تتراجع الدنمارك، بل أقدمت مجلة نرويجية على إعادة نشر الصور ذاتها بعد 100 يوم في يوم عيد الأضحى إذ يحتفل المسلمون بعيدهم. نشرت هذه الصور مشفوعة بتعليق لرئيس التحرير يقول فيه: إن حرية التعبير في منطقتنا مهددة من دين ليس غريبا عليه اللجوء إلى العنف. ألم أقل لكم إنها حالة ذهول غريبة لم أكن فيها وحدي؟ دعوني أيها السادة بعد موجة الارتباك هذه ألملم أطراف الموضوع وأروي لكم الحكاية من أولها. في 30 سبتمبر الماضي الموافق 26 شعبان من هذا العام الهجري، نشرت صحيفة يولاندز بوستن، وهي من أوسع الصحف اليومية انتشارا في الدنمارك، 12 رسما ساخرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الله قدره وأعلى مكانه. نشرت 12 رسما ساخرا أقل ما توصف به أنها بذيئة ومنحطة إلى أبعد الحدود. ومع الرسوم نشرت الصحيفة تعليقا لرئيس تحريرها عبر فيه عن دهشته واستنكاره إزاء القداسة التي يحيط بها المسلمون نبيهم، الأمر الذي اعتبره ضربا من الهراء الكامن وراء جنون العظمة. ودعا الرجل في تعليقه إلى ممارسة الجرأة على كسر هذه الهالة عن طريق فضح ما أسماه التاريخ المظلم لنبي الإسلام: أظلم الله عينيك يا دعي، وتقديمه إلى الرأي العام في صورته الحقيقية التي عبرت عنها الرسوم المنشورة. أحد هذه الرسوم، وقد رأيتها بنفسي، يظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه عمامة ملفوفة حول قنبلة مشتعلة الفتيل، والآخر صور فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بربريا يحمل خنجرا ضخما، ووراءه امرأتان تلفعتا بالسواد في إشارة بذيئة لسادية مقيتة. ويظهر صلى الله عليه وسلم في الرسم الثالث راعيا بليدا وراءه غنمة واحدة لا يحسن تدبير أمرها. أجل الله شأن نبينا ورفعه وعظمه عن هذا كله. وحين قدم المسلمون في الدنمارك مواطنين ومقيمين ودبلوماسيين احتجاجا إلى رئيس الوزراء، رفض مقابلتهم بدوره وأبلغهم من مكتبه بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير التي لا تتدخل فيها الحكومة، وقيل لهم إن بوسعهم اللجوء إلى القضاء إذا أرادوا. كتب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي خطابات عديدة لحكومة الدنمارك وللاتحاد الأوروبي، وكان الجواب ولا سيما من الجانب الدنماركي أن قضية حرية التعبير تمثل ركنا أساسيا في الديمقراطية الدنماركية، الأمر الذي اعتبر رفضا لاتخاذ موقف إزاء الحملة. أسفر اجتماع القمة الأخير في مكة المكرمة عن توصية تشير إلى القلق إزاء الحملات الإعلامية المسيئة إلى الإسلام ونبي المسلمين، وقررت منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان مقاطعتها لمشروع دنماركي يتمثل في إقامة معرض كبير تحت عنوان انطباعات عن الشرق الأوسط. تحركت وفود شعبية من الدنمارك طافت بلدان العالم الإسلامي. أصدر الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية الكبرى بيانات تدين ما حدث، وفي النهاية كان غاية ما تفضل به المسؤول هناك أن أشار في كلام مقتضب إلى أن حكومته تدين أي تصرف يسيء إلى مشاعر أي جماعة من الناس. وهكذا بكل استخفاف ظن حضرته أن الموضوع قد سوي، وأن الجرح الغائر الذي فتقته مجلة جيلاندز بوسطن ونكأته مجلة ماغازينت قد شفي، ونسي أو تناسى أن هذه الرسومات ما هي إلا جزء من الحملة الدنماركية ضد الإسلام، بدءا من تصريح الملكة بأن الإسلام يمثل تهديدا على المستويين العالمي والمحلي، وحثها حكومتها على عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة، وانتهاءا بالحملة العامة في الصحف ومحطة التلفاز الرسمية التي أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين، ومرورا بمواقع الإنترنت التي يطلقها دنماركيون أفرادا ومؤسسات تحذر من السائقين المسلمين لأنهم إرهابيون وقتلة زعموا. ويقول نائب دنماركي إن الإسلام منذ بداياته كان عبارة عن شبكة إرهابية. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا أشرف الخلائق، ما أهون من ينال منك وما أشرفك أنت، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. يا من هو أولى بنا منا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا من جعلك الله خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا من جعلك الله أسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا من بعثك ربك رحمة للبشر أجمعين، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يا من توعد الله من آذاك بالعذاب الأليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يا من أمرنا أن نقدم حبه على كل محبوب، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ألم تقل لنا يا أحب الناس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ ألم تقل لنا يا أعز الناس: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي؟ صلى عليك الله يا علم الهدى، يا نورا أشرق ذات مساء، يا نبعا باغت عطش الصحراء فأيقظها خفق حياة أنطق صمت الأحشاء، يا أملا كحل عين الفجر فرأى مبهورا يبصر كيف الليل يجر ثياب الخزي يفر بلا إبطاء، يا أحمد يا خفقة روح في زمن نسي الإنسان به معنى الإنسان، يا نفحة عطر تحمل طهر الوحي إلى كل مكان، يا أكرم نور كل النور تألق منه وجاب الكون على كفيه، يا أكرم نور خف إليه الروح القدس وكبر شوقا بين يديه، يا أكرم نور شرب الكون رحيق العزة لما سار على شطيه، رفض الظلم وأوقد نارا لا تتحرك من جنبيه، رفض صلاة الأوابين لغير الله، رفض خشوع الكذابين بغير شفاه، رفض خفوت المغلوبين، رفض سكوت المسلوبين، ومضى يسحق كل ظلام عبر الكون ومر عليه. صلى عليك الله، صلى عليك الله ما صاحب الدجى حاد وحنت في الفلا وجناء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الله يا رسول الله، أنت من جئت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنت من بعثك الله شهيدا على أمة هي شاهدة على العالم كله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنت من شهد لك مولاك بالصدق والأمانة والرشاد: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنت من أخبرت بك الرسل والأنبياء وأخذ عليهم الميثاق بتصديقه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أنت من أرسلك الله للبشر أجمعين، بل للثقلين الجن والإنس، ما صلحت بهم الحياة وامتد بهم البقاء على هذه الأرض، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أنت من كان يذوب حسرة على كفر الكافرين ويتألم لإعراضهم وهم لا يشعرون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو نبينا أيها الأحبة، نحبه كأنفسنا بل فوق أنفسنا، فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي تطاول عليه الأرذلون جهلا أو حماقة أو صلفا وكبرا. إنهم أسلاف من قبلهم، أسلاف الذين قال الله عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون. وقال عنهم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسبحان الله، ما أصدق هذا التعبير وما أدله على ما نحن فيه، إن يتخذونك إلا هزوا. أيها السادة، أنا أعلم أن الغيظ الآن يغلي في قلوبكم كما يغلي في قلبي، وأعلم أن شعورا حارقا يجري في أوردتكم كما يجري في أوردتي، وأعلم كذلك مقدار الوجع الذي ينطوي عليه كل قلب صادق منكم. أعلم ذلك جيدا لأنني أعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، لكنني سأطلب منكم مكرها أن تضعوا هذه المشاعر كلها في ثلاجة لبعض الوقت، لبعض الوقت فقط. واعذروني على هذا الطلب المجنون، فقد بدأت الحديث ذاهلا وسأبقى فيما يبدو ذاهلا، لكنني أريد أن نفيق قليلا من هول الصدمة وما أهولها لندرس بعض آثارها ونقتبس بعض عبرها. هل سمعتم من قبل عن قانون معاداة السامية؟ إنه القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي قبل انتخابه الثاني عام 2004 بضغط من اللوبي اليهودي، ويقضي بوجوب منع كل نشاط معاد للسامية. والسامية هنا أيها الإخوة هي اليهودية أو الصهيونية أو إسرائيل. بموجب هذا القانون تصبح الدول كلها ملزمة برصد أي نشاط تشم فيه رائحة المعاداة للسامية، ومن ثم تقديم صاحبه للعدالة لينال جزاءه. وسيكون من معايير الولايات المتحدة في تعاملها مع دول العالم مدى التزامها بتطبيق هذا القانون. وبالمختصر المفيد، تتحول أمريكا بموجب هذا القانون إلى شرطي عالمي لإسرائيل. وأقرأ عليكم هذا النص من تقرير معاداة السامية المنشور في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: اللاسامية هي بغض اليهود كأفراد أو كمجموعة بشكل يمكن عزوه إلى بغض الديانة اليهودية أو الإثنية اليهودية. فتصوير إسرائيل على أنها شبه شيطان، والحط من قدر الزعماء الإسرائيليين وتشويه سمعتهم من خلال مقارنتهم بالنازيين، ومن خلال استخدام الرموز النازية لتصويرهم بشكل ساخر، يشير إلى وجود تعصب ضد السامية لا إلى انتقاد صحيح مشروع لسياسة تتعلق بقضية مثيرة للجدل. هل فغرتم أفواهكم عجبا؟ افغروها زيادة وأنتم تقرؤون الفقرة التالية من التقرير عن معاداة السامية في المملكة بلد الحرمين. كانت هناك حوادث متكررة قام فيها الخطباء في الجوامع الذين تدفع الحكومة مرتباتهم باستخدام عبارات شديدة المعاداة لليهود في خطبهم، وفي حين أن وتيرة هذه التعابير قد تقلصت بعد أحداث الرياض، إلا أنه استمر وقوع حوادث ابتهل فيها خطباء الجوامع من أجل موت اليهود، بما في ذلك الجامع الكبير في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. حسنا أيها الإخوة، أعلم يقينا أن هذا القانون سار تماما في الدنمارك والنرويج وفي أوروبا كلها، دون أن يكون في تطبيقه والأخذ بمقتضاه تأثير على حرية التعبير التي لا تتدخل فيها الحكومة، كما قال رئيس الوزراء الدنماركي جوابا على احتجاجات المحتجين على الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم. مزيدا من الدهشة أيها السادة، وسأعود بكم إلى الوراء، إلى أكثر من 60 سنة مضت، حين حاول مؤرخ وصحفي، حاول بكل حيادية مهنية وأدب خطابي أن يقدم للعالم الدليل الواضح على بطلان خرافة المحرقة النازية لليهود. ما الذي حصل لهما؟ أما الأول فقد اختفى كتابه، واختفى هو كليا من الحياة العامة، ودفنه النسيان حيا. وأما الآخر فقد جر جرا وضرب ضربا مبرحا وهو يتناول إفطاره في أحد المطاعم الشهيرة في لندن. وأوشك حزب كامل أن يخرج من الحياة السياسية الألمانية لأنه قبل في عضويته رجلا قال ذات يوم: إن الأساليب التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في فلسطين تشبه الأساليب النازية. أما رئيس الحزب المسكين فقد خسر كل فرصة له في منصب وزاري حتى لو فاز حزبه في الانتخابات. ويكتب جارودي المفكر الفرنسي المسلم المشهور في صدر كتابه عن أساطير إسرائيل هذه العبارة الغريبة المعبرة المؤثرة: بعدما يربو على نصف قرن صدرت فيه كتبي عن كبريات دور النشر الفرنسية، أجدني اليوم مضطرا لأن أصدر هذا الكتاب على نفقة الخاصة، لأنني أقدمت على انتهاك حرمة أحد المقدسات، ألا وهو انتقاد السياسة الإسرائيلية. وبعد هذا كله لن تتعجب أخي الكريم إذا علمت أن أشد الأوروبيين عداوة لطغيان إسرائيل، وفي أكثر الدول الغربية ديمقراطية، يضطر لأن يلامس بشفتيه أذن صاحبه إذا أراد أن يبوح له ببعض أفكاره عن إسرائيل. هكذا إذن أفلح اليهود في جعل رموزهم ومقدساتهم وحتى أساطيرهم تحت حماية عالمية رهيبة لا يجرؤ أحد على مسها إلا بعد تفكير طويل طويل جدا. سامحوني إذا أنا أثقلت عليكم بالأسماء والحكايات وخرجت بكم عما اعتاد الناس في خطبهم، لكنني فعلا أكاد أجن من هذه الهيبة التي فرضها اليهود لهم ولكل ما يتعلق بهم، على حين أننا اليوم نئن من الطعن في أشرف البشر أجمعين ولا يكاد يستمع إلينا أحد. لذلك قلت لكم لنضع مشاعرنا بعض الوقت في ثلاجة في محاولة للفهم وليس نسيانا ولا غض للطرف عما كان من فاقرة عظيمة. إنما يزداد عندي رسوخا على مر الأيام أيها السادة أن القوة هي التي صنعت اليهود كل هذا. نعم القوة أيها الأحبة الكرام، وحتى لا يطير بها فرح عجلان يبغي الوقيعة أو متهيج متميز غيظا يبغي الإذن بالفتك، أبين مقصودي بالقوة هنا، وأنني أريد القوة الشاملة، الحضور العالمي الفاعل، صناعة الحياة. دائما نتهم أمريكا بأنها تقف مع اليهود، لكننا لم نسأل أنفسنا قط كيف استطاع اليهود أن يجعلوا أمريكا تقف في صفهم، كيف حولوا هذا الوحش الجبار ليكون أداة طيعة في أيديهم. هنا سر اللعبة اليهودية التي أديرت بنجاح وكفاءة. استطاع اليهود أن يمسكوا بزمام التجارة والصناعة والإعلام والسياسة وسائر مجالات الحياة، فصنعوا ما صنعوا. ولو ذهبت أحدثكم هنا عن نفوذ اليهود في هذه المجالات وما يمتلكونه لأمسى بنا المساء وما انتهينا. لقد خرج اليهود بعد الحرب العالمية محطمين منبوذين مكسورين، ولكنهم واجهوا واقعهم، تحملوا صبروا تشتتوا تمرسوا ثم صنعوا ما صنعوا. أجل بصرك الآن في الواقع الحضاري لأمتنا، فماذا ترى في مقابل ذلك التمكن اليهودي؟ كيف نريد لأمة لا تمسك بأي مفصل من مفاصل الحياة أن تفرض احترامها على الآخرين؟ صدقوني حتى الجهاد وحده لن يحل المشكلة. أن يتناثر شهداؤنا في كل أرض بعد إثخان في العدو لا يعني أننا ربحنا كل شيء، وإن كنا قد ربحنا أشياء. إننا نخوض مع عدونا أيها الإخوة معركة الحياة تماما كما نخوض معه معركة الموت، وحينما يتناسق نغم صناع الموت الكريم مع نغم صناع الحياة الكريمة نستطيع حينها أن نقول لا، فيلتفت العالم مضطرا باحثا عن سبيل لإرضائنا. هذا أول درس، هذا أول درس عميق يجب أن نتعلمه مما جرى، وبنهايته يتوجب علي أن أقف فقد امتد بي الحديث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، فرغم كل ما أسلفت إلا أنني أبشركم ببشارة ربانية كريمة، هي قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال ابن كثير: أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأقل الأذل المنقطع. إنها شهادة حماية ربانية وانتقام من الله عز وجل لكل من آذى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا يقول الشيخ: ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول عما جربوه مرات عديدة إبان حصورهم لبعض قلاع النصارى. قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه. قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نيأس منه، فإذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة وتكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: فصرنا نتباشر بتعجيل الفتح إذا عجلوهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع امتلاء قلوبنا غيظا بما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد شاهدنا أثر هذه الحماية الربانية في السيرة النبوية الشريفة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم، وإن كان المؤذي إنما قصد عين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شاهد هذه الرسوم المقصودة أدرك أنها لا تمت لنبينا صلى الله عليه وسلم بشيء، لا شكلا ولا سمتا ولا هيئة ولا رمزا، فكان ذلك كشتم المشركين لمذمم أذى أصاب غير المراد. أيها الأحبة، لست متوجها هنا إلى التفصيل في بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاء تلك التهم الحقيرة عنه، لأني أخاطب مسلمين يعرفون قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويدركون جوانب عظمته وإنسانيته، ويفهمون جيدا مقدار ما أحدثه عليه الصلاة والسلام من إصلاح في حياة البشرية. ولكنني أتساءل: إلى أي مدى أفلحنا نحن في نقل هذه الصورة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى العالم؟ إنني رغم كل ما أسلفت أؤمن بأن البشر لا يكونون شيئا واحدا أبدا، وأن هذا المزيج البشري المعقد في الدنمارك وغيرها من دول العالم لا يمكن أن يكون كله مطبقا على تعمد الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لا شك أن هناك عقولا مضللة تحتاج فقط إلى من يبصرها. وقد قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومشكلتنا أننا لم نكن في كثير من الأحيان سفراء خير لديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم، حملنا صورة مشوهة عبر مسلكين متباينين: مسلك الشهوانيين الذين لا يرى منهم الآخر إلا العربدة والفجور والكذب والغش والخداع، ومسلك المغالين الذين لا يرى منهم الآخر إلا التفجير والتدمير والترويع، أو على أقل تقدير العبوس المطلق والفظاظة. وبين هذين خسرنا قلوبا كان يمكن أن تكون مسلمة، أو على الأقل نصيرة للإسلام وقضاياه. فهل نجدد هنا النظر بشيء من التأمل لقول المولى سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أرجو أيها الإخوة ألا يسرد لي أحد قائمة طويلة بجرائم الآخر، فنحن نعلمها جميعا، لكننا نبحث هنا عما يجب أن نفعله نحن لا عما يجب أن يفعله غيرنا. وما دمنا في سياق الواجب الذاتي فلنختم حديثنا بالتركيز على معانيه. ما واجبك أيها المسلم إزاء هذا الذي حدث من تطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن أول واجباتك أن تتحرق وتتألم لما أصاب نبيك صلى الله عليه وسلم من عدوان مقيت، فإنه لا خير في قلب لا يتألم ولا يحزن لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا خير في قلب لا يشعر بالأسى وهو يرى سفهاء الناس يتطاولون على أشرف الخلائق صلى الله عليه وسلم. وثاني واجباتك الدعاء على الظالمين المعتدين الذين تعمدوا الأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وثالث الواجبات الإسهام في تحريك القضية بكتابة في صحيفة أو موقع، أو بنشر رسالة جوال، أو بإلقاء كلمة في جامع أو مجلس خاص أو عام، أو على الأقل بتحديث أولادك بما فعله أولئك المجرمون وتذكيرهم بقيمة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومكانته وشرفه ومنزلته. ويجب عليك رابعا أيها الأخ الكريم أن تستغل الفرصة لتربية الأبناء والتلاميذ بل والمجتمع كله على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر كيفية حب الصحابة له وافتدائهم إياه بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وخامس الواجبات المقاطعة ببساطة شديدة جدا أن تترك كل شيء يسعك تركه مما أنتج في ذينك البلدين حتى يعتذرا، ولك سند شرعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سند سياسي من فعل منظمة المؤتمر الإسلامي. ولن أسمي شيئا من المنتجات، فبلد المنشأ لكل منتج معروف، وليحتسب المرء ما وسعه وعلى الله أجره. ويجب عليك كذلك أيها الأخ الكريم أن تجتهد في مراسلة الخارجية الدنماركية والنرويجية والجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي، وكذا الصحافة الدنماركية والنرويجية وغيرها من الجهات المحلية والدولية التي يمكن أن تتخذ موقفا، وستجد عبر الشبكة العنكبوتية طرقا عديدة لذلك، بعضها لا يكلفك أكثر من ضغطة زر. وبعد أيها الإخوة الأحبة، فقد أطلت كثيرا، ولكن أقل ما نفعله دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتكلم ونسمع، وأملي ألا يكون هذا الكلام ولا هذا السماع نهاية المطاف، وإنما يتلوه بعد ذلك عمل وجد ودأب كل بحسب ما يستطيع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أن تنتقم وتثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم ممن ظلمه، وأن تجعل منا يدا في نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل أولئك، نبرأ إليك مما شتموا به نبيك صلى الله عليه وسلم، ونشهدك اللهم على حبه وعلى اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فأعنا اللهم على نصرته وعلى نصرة شريعته ودينه وعلى الأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر كل مجاهد صادق، ووفق كل داعية صادق لما تحب وترضى. اللهم وإنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأن تأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن تعينه على أمور دينه ودنياه، وأن توفقه إلى نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر حكام المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر لواقف هذا المكان ولمن أعان على مصالحه بخير، ولمن عمره بصلاة أو ذكر أو دعاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا عن الصحابة الكرام، وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. مع تحيات عناقيد للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف وفاكس 2711695، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.